مسألة. قال مالك رحمه الله تعالى في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد في أحد قوليه: ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل. وقال الباقون له أن يعفو عليها وإن لم يرضى. عنه الصلاة على المقتول هم له فيها لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل سأله فأهله بين خيرتين، إما أن يأخذ العقل وإما أن يقتله. الخيرة ليس للقاتل، وإن كان القاتل هو المتعين أولا لكن يتنحى عنها أولياء المقتول رضوا بالدية فقد رضوا بالأدنى هو المشهور المشهور في ذلك الخيرة لهم. نفس الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. مسألة. وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو، منهم الحسن وقتادة والزهري وابن شرمة. يعفو عن الإنصاف على أن يأخذ ردها، قل يعفو عنها، يعفو عن الإنصاف ليأخذ ردها. يقول عفو هم ركزنا على الدية. نعم. هذا عاد يعفو عليها، يعني يعفو عن الإنصاف، يعفو عن الإنصاف. على أن يستقر على هذا الدية، يعني حقهم يستقر على الدية. وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو، منهم الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي وخالفهم الباقون، وقول ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وهو الصواب، والباقين هو الصواب، وأن الحق مشترك بين الذكور والإناث في الدية وفي القصاص. الإناث قتل القتيل عن أبيه وأمه وأن أبيه وبنته فخيرة للجميع من أبي وأم ولم يوبنت من أبي وراح العلم. يعمل يقول جيسوس سأهلك بين فرقين، أهله يشمل الذكور والإناث. وغلى بعض السلف يختصم العصبة هم يروي العفو عن القصاص إلى البيع لأن العار يلحق بالأكثر بالعفو. والصواب ما قال عليه الأحاديث وهو أنه مشترك، الحق مشترك وإن ورث من الذكور والإناث. فإذا عرفت الأم خافت البنت عرفت الزوجة سقط القول وبقيت البيع، وإذا عرفوا جميعا كذلك من باب أول. لا تكتح من وما مات عن أم وزوجة وضع بنات وإرد كذلك الأمثلة كثيرة. نعم. نعم. لا ما تنسل على ما سمعنا من على أنه إذا أنهم هم اللي غالبون وهم اللي عيرون وهم اللي يقال لهم كيف سمحت وكيف فعلت ما هو النساء بس كذلك. نعم. يسقط ما يقال إلى عهد واحد سقط الزواج لأن ما يتبعك مع القصاص القتل يتعلق بثلاث حقوق، القتل يتعلق بثلاث حقوق: القصاص والدية والعقل. فإن أخذ القصاص فلهم بشروطه، وإن أخذ الدية فلهم بشروطها، وإن عفوا عن الجميع أو عن أحد منهم فلهم بشروطها. سواء هؤلاء أخر. نعم. وقول ذلك ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يقول تعالى: إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو، كما قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: أخبرني مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى

أذوتي بثلثي مالي؟ قال لا. قال بل الشطر. قال لا. قال فالثلث. قال الثلث والثلث قد كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالتي تكسبون الناس. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن زياد بن عتبة بن حنظلة: سمعت حنظلة بن جذيم بن حنيفة بن جذيم نعم نعم صحيح هذا صحيح عند بشار هب يسار عند يسار هب مشار الأولاد جاءوا بعد لا ولي إحنا سؤال وليس بعد ما لو رأت النبي رسول الأولاد كلهم ثاني بعد النبي رسول ليس الأولى بنت واحدة في حياته نعم شيء لما يقول حلال الحلوات أو يقول أشعة الطابو عاشية 56 إلى 57 إلى 56 أقول أمي نعم نعم زيادة من عبيد عبيد زيادة عندنا زيادة حتى ما يقع عندهم زيادة زيادة باللام سلم عندهم سلم لكي زيادة باللام زياد اللام زياد اللام زياد اللام زياد اللام زياد اللام زياد اللام زياد اللام زياد اللام زياد اللام زياد اللام زياد نعم زيادة بن عبيد زيادة بن عبيد عندك سلام عليكم سلام عليكم وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن زياد بن عتبة بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن جذيم بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيما في حجره بمئة من الإبل فشق ذلك على بنيه فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حنيفة إني أوصيت ليتيما لي بمئة من الإبل كنا نسميها المقية فقال النبي المقية نعم نعم المقية المقية هجم مطيبة مطيبة هذا قرار مطيبة مصحة مطيبة يعني شريفة نعم زيادة بن عبيد بن عبد الحق أولى بن عثمان يعني الذي أنا بعثنا عندك بعدها بعد هذا بعد عروض هي أنا بعثنا بعد عروض بعد يعني في شيء ثاني ولا غلط ما زياد بن عبيد بن حنظلة عندك؟ زياد بن هل التقريب زياد بن عبيد هو يحكي هو يحكي هو يحكي هو ما تعدل بكلامين زياد ايش لك اللي في التقريب هذاك الله يسلم عندك عوذ بالله من الشيطان زياد بن عبيد ولا بن عتبة زياد ولا زياد ولا بن عتبة ولا بن عبيد في عندك منهم وش هو اللي عندك لا تعدى بس لا تغير الكلام ابن عبيد بن لا بن حنظلة ما ادري بن حنظلة عندي رقيب احد معه تقريب غيرك وش عندك فيه ما ادري بن حنظلة غيالك إذا غيال وين عندك من السنة اللي عندك من زياد بن حسبة بن حنظلة وين عندك من الشيخ الغراء زياد بن عبيد هذا اللي عندكم واللي بتقليه زياد بن عبيد بن حنظلة نعم زياد بن حنظلة زياد بن عبيد يا يا بس عندك مرات يا عزيز ايش في تعبت بس بدا يتبع نعم يسمع الله بشهر او يسمع الله بشهر نعم فقال حنيفة اني اوصيت اليتيم لي بناتني لي بالكنا نسميها المطيبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون وذكر الحديث بطوله وقول الثمن بدء أعلم الله ورأى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بن هاشم عن ديال بن عبيد بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن جذيم ابن حنيفة أن جده حنيفة رضي الله عنه عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن ديال ريال بن عبيد بن عبيد بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن جذيم ابن حنيفة أن جده صدوق له ريال صدوق عنده ريال بس علم عن علم سبحان الله من بريء وهو بريء سبحان الله في الحال نعم سبحان الله يعني الحمد لله قال سبحان الله قال سمعت حنظلة بن جذيم ابن حنيفة أن جده حنيفة ايش قال نعم وقول الثمن بدله بعد ما يعني عنده في هذا حديث سعد

الإذن هذا ليس تبديلا لكنه إصلاح وإزالة للشر. يعلمنا من أول أن ذلك أوصى لها أربعة ذنوب يميز أحدهم فأوصى لواحد من سلحة يباع عليه حياته كذا وكذا وبيع في جلد أصلح بين الله أو المسلمين أو ولي الصغار أو ما أشبه ذلك أصلح بينهم حتى لا يكون جلد فتزول نصية الآخرة فهذا لا بأس ولكن إلى التبديل فإذا تراضى كبار المفسدون وأمروا أنظروا جلد رضوا بالزيادة فلا بأس أيضا يعلم أن ما ذلك من ذلك بسبيل والله أعلم وقد قال ابن أبي حاتم قتل من عبدة بن الوليد بن مجرد قراءة قال أخبرني أبي عن الأوزاعي قال الزهري حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقد قال ابن أبي حاتم حدثني من عبدة بن الوليد بن مجرد قراءة قال أخبرني أبي عن الأوزاعي قال الزهري حدثني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرد من صدقة الجاهل في حياته ما يرد من صدقة المجرم عند موته وهكذا رواه أبو بكر بن مردوي من حديث العباس بن الوليد أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرد من صدقة الجاهل في حياته ما يرد من وصية المجرم عند موته وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة قال أخبرني أبي عن الأوزاعي قال الزهري حدثني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهكذا رواه أبو بكر بن مردوي من حديث العباس بن وليد بن زيد قال ابن أبي حاتم وقد أخطأ فيه الوليد بن مجد وقعد السلام إنما هو عن عروة فقط وقد رواه يعني أخطأ بواحد أخطأ بواحد وصية بن مجد بن مجد بن مجد بن نعم الشغل اللي قام هو كل في كل الله كل الله كل هذا هو ولا نعم وقال ابن أبي حاتم وقد أخطأ فيه الوليد بن مجرد وقال الكلام إنما هو عن عروة فقط وقد رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يجاوز به عروة وقال ابن مردوي أيضا حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم هذا ما يسلم من القاعدة لأن هذا لا يسلم لأن القاعدة من الثقة إذا زاد رسلا ربعا فهو مقبول ذلك إذا حصل من هذا الشرط وهذا هو معنى حسنة قضاء وليس ذلك إذا حصل يحيى أولاده لا إذا أمر أبدأت المسلوك إذا أمر حسنة أو بصحيح. لا أعطيك أسوالك ولا ما أعطيك أولادك. لا أعطيك أسوالك ولا ما أعطيك أولادك. إذا أعطيك أسوالك ولا ما أعطيك أولادك.

عن ابي هريره رضي الله عنه بسنه ابي هريره يعني

يعني بذلك أهل الكتاب. وروي عن الشعبي والسدي وعطاء الخرساني مثله. ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة عليهما، بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر. وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير، وإن صام فهو أفضل من الإطعام. قاله ابن مسعود. وابن عباس ومجاهد وعطاء وطاووس ومقاتل بن حيان وغيرهم من السلف. ولهذا قال تعالى: أنه يخير الصيام إن شاء أفطر وإن شاء أطعم، إلا أن يكون مريضا أو على سفر فيفطر ثم يقضي بعد ذلك. أما إن كان قويا مظلوما ليس مريضا ولا مسافرا فهو يخير إن شاء أطعم مسكينا أو أفطر، ويطعم أكثر من مسكينا أو أفطر، وإن شاء أطعم فهو أفضل. لهذا قال: وأنت صوم خيرية فإن كنت تعلمون. هذا هو الطريق الأول. ثم حكم الله الصيام في الطريق الثاني، جعل فرضا لا بد منه على من كان صحيحا مقيما، ثم من كان مستحيلا مريضا فله فطر. لكن اذا نام قبل ان يفطر على غروب الشمس او مع الريح استمر صومه الى غروب الشمس الى يوم اخر، فله الطور الثاني يفطر ان صار الشمس راحه واكل، فان نام قبل ذلك استمر الصوم، فاصاب انك شده في ذلك فنسخ ذلك وصار الطور الثالث. وتغاب الشمس وطار الصائم مطلقا، نام او لم ينم، وتغاب الشمس وطار الصائم استقرت الشريعه على هذا. فما بينكم ادب الى غروب الشمس، فاذا غابت افطر ولو قدر عنه نازع من الليل من خير اطعامه واختياره، فالحكم يقول بانه استقر الصوم على هذا. ويكون بياض النهار اذا تغابت الشمس افطر مطلقا ولو لم يكن فلا الحكم يقول. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغاب الشمس فلا يفطر الصائم مطلقا عليه. تمام. الشمس أو في صلاة العشاء. يوم غاب الطبيعة بعد غروب الشمس، بعد حين الفطر. طبعا لا يقول لكن إذا غاب الغاب إذا نام قبل أن يفطر بعد حين الفطر. تمام. هذه أمة محمد. نعم. فطر أفضل. هنا إذا كان وافقا فلا بأس، لكن فطر أفضل. الفطر الوسطى أفضل. نعم. لا لا يجر يجر الضعيف يجر الضعيف. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فطر أفضل أن تكون أفضل. نعم. نعم. ولهذا قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. وقال الامام احمد: حدثنا ابو النضر قال حدثنا المسعودي قال حدثنا عمرو بن مره عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: وحيلت الصلاه ثلاثه اقوال، ووحيل الصيام ثلاثة أحوال. فأما أحوال الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي 17 شهرا إلى بيت المقدس، ثم إن الله عز وجل أنزل عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها الآية. فوجهه الله إلى مكة هذا قول. قال: وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا حتى نقصوا أو كادوا ينقصون. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد بن عبد ربه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت فيما يرى النائم، ولو قلت إني لم أكن نائما لصدقت، إني بين أنا بين النائم واليقظان، إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران